الحمد لله رب العالمين الرحمن

إما إلى العلة أو النقص. قال: بيت في ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا عن اليمين وأبوابا عن الشمال ونوافذ في الشمال ونوافذ في الجنوب، وعمد إلى البيت الذي هو في بطن الأرض فخرج. فأتى عليه آكل فقال: يا ابن آدم، أرأيتك هذا البيت الذي أصلحته وفعلت فيه وفعلت، كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: أرأيتك هذا البيت الذي خربته، كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي. فقال: تكتب بهذا على نفسي وأنت رجل تعقيم. وزار علي بن طالب مقبرة من المقابر يوما، ثم ورد الناس وكلم أهل القبور وقال: يا أهل القبور، أما أموالكم فقد غسلت، وأما دياركم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد ركبت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: والله لو تكلموا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. إنما مثل هذه الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا غدت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هارون الرشيد رحمة الله عليه أمير المؤمنين يقول عنه الفضل بن يحيى: استدعاني الرشيد يوما إلى منزله في قصره، فزخرف بيته ومنزله وأكثر الطعام والشراب واللذات لحكمة، ثم استدعى أبا العتاهية الشاعر المعروف فقال له: صف لنا ما نحن فيه من النعيم، يريد أن يذكره. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك ناعما في ظل شاهقة القلوب تجري في رأسه وجنيته. فالشيب عندنا لا يعاني منه، هي مرض، لكن الناس لا يتزاورون لأجل مرض الشيب، فهي علة لا يعاني منها والمصيبة لا يعسى عليها. يأتي هذا الشيب في زمن الابتهال، وهو علامة على مضاربة زمن الصبا، زمن الصبا الذي هو سن اللعب واللهو. فما أقبلت الفيض في زمن الصبا فكيف به والرأس في الشيب شاغل. هذا الشيب كانت العرب إذا رأت رجلا عليه شيب تقول فلان ليله عسعس وصبره تنقص، أي أنه اقترب أجله وأنه لا محالة سيصل إلى بيته الذي هو قبره. ولله نحو الشاعر يقول: عرفت من الشباب وكنت بطلا، كما يعرى من الورق القضيب، ونحت عن الشباب بدمع عين، فما يغني البكاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل بشير. عباد الله، مرت علينا هذه الأيام المباركات، صام فيها الصائمون وقام فيها القائمون، وتمنى فيها من في قلبه مرض أن يزول هذا الشهر. غاب هذا الشهر وأفر الشمس، والسعيد من كان متقيا لله عز وجل. يذهب التعب والمرض ويبقى الأجر والثواب، والسعيد من اتقى ربه. ولست لا أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذكرا، وللأتقى عند الله مزيد. روى مسلم في حديث صحيحه من حديث ابي هريره انه قال لاصحابه يوما: من اصبح منكم اليوم صائما؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. ثم قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. ثم قال: من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال ابو بكر: أنا يا رسول الله. فما بدأ خصلة من خصال الخير إلا قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم انتبه